الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحياء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الحياء. الحياء من أعمال القلوب، ومن خصال الدين العظيمة وخلاله الكريمة، ومن شعب الإيمان، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. والحياء خير كله، لأنها صفة إذا قامت في العبد كانت مجلبة للخيرات ومدفعة للشرور والآفات، فهي خصلة إذا قامت في القلب، قلب العبد، حرص على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل، فهي من الخصال العظيمة والخلال المباركة التي من وفق لها وفق للخير، لأن الحياء كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام خير كله، كما في هذا الحديث، حديث عمران بن حسين قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي إلا بخير، فهو خير كله، لا يجلب لصاحبه إلا الخيرات، ويدفع عنه المعاصي والآفات بإذن الله سبحانه وتعالى. قد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام مر برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه، فإن الحياء من الإيمان. قال: دعه، فإن الحياء من الإيمان. فالحياء خصلة عظيمة من خصال الإيمان، وهو خير كله، وإذا وفق العبد بإذن الله سبحانه وتعالى للاتصاف بهذه الصفة أعانته على التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ثم قال رحمه الله: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وأورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أفاد هذا الحديث أن الحياء خلق متوارث في الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه، فهو خلق متوارث، توارثه الناس عن الأنبياء نبيا تلو الآخر، توارثه الناس عن الأنبياء نبيا تلو الآخر، فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، هذا يفيد أنه خلق متوارث في الأنبياء كلهم يتوارثه الناس منهم، فالأنبياء كلهم دعاة إلى التحلي بالحياء والاتصاف بهذه الخصلة العظيمة. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قوله فاصنع ما شئت هذا أمر معناه الخبر، أمر معناه الخبر، اصنع ما شئت، أي أن من لا يستحي صنع ما شاء. من لا يستحي، من كان منزوع الحياء، صنع ما شاء أي من الذنوب ولا يبالي، لا يبالي. وهذا يفيدنا أن الحياء حاجز بإذن الله، حاجز للعبد عن الرذائل والقبائح وسيء الأعمال، يتركها حياء، حياء من رب العالمين وحياء من عباد الله سبحانه وتعالى. وأعظم الحياء الحياء من الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. فأعظم الحياء وأجله الحياء من الله سبحانه وتعالى. فالعبد إذا كان فيه هذه الصفة العظيمة حجزته عن الرذائل والقبائح وسيء الأعمال. أما إذا نزع من الحياء فإنه يصنع ما شاء ولا يبالي، يصنع ما شاء ولا يبالي، يجاهر بالقبائح والرذائل والأعمال السيئة، بل ربما يتفاخر بالأعمال السيئة ولا يبالي، لأنه منزوع الحياء والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، لا تكلمنه، لا تكلمنه، ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. قال عن أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. قال: باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود: خالط الناس ودينك لا تكلمن، والدعابة مع الأهل. الانبساط إلى الناس، الانبساط إلى الناس هو ملاقاة الناس بطلاقة الوجه، حسن المعاشرة، ومؤانستهم. ولكن هذه الخلطة للناس والانبساط إليهم ينبغي أن تكون محدودة بحدود الشرع. لا يفضي بالإنسان انبساطه إلى الناس ومخالطته للناس أن يخل بشيء من أمور دينه، بل عليه مع مخالطته للناس أن يحرص على حفظ دينه. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمن، من الكلم وهو الجرح، يعني لا تخدش دينك، خالطهم لكن دون أن تخدش دينك، دون أن تعمل أعمالا مخلة بدينك، مضعفة لإيمانك، فيها معصية لربك سبحانه وتعالى. دينك لا تكلمن، خالط الناس، انبسط إليهم، عاشرهم المعاشرة الجميلة الطيبة، لكن احذر أشد الحذر أن تخدش دينك أو تكلم دينك أو تأتي بأمر يخل بدينك، لا لشيء إلا من أجل المباسطة للناس. وهذا جانب يغفل عنه كثير، هذا جانب يغفل عنه كثير، تجده بسبب الخلطة لا يبالي ما يقع في دينه من خلل، لا يبالي، من باب مجاملة من يجالس ومؤانسة من يجالس ومباسطة من يجالس، ولو كان في ذلك أمور على حساب دينه أو أمور مخلة بدينه، فتجده يباسطهم ويؤانسهم بما يخل به دينه ويخدش به دينه. وهذا له صور كثيرة جدا جاءت الشريعة بالتحذير منها، مثل الغيبة والسخرية بالناس والاستهزاء والكذب، ويل له ويل له الذي يكذب ليضحك الناس. مثل هذه الأمور كثيرة جدا، الشريعة جاءت بالتحذير منها. فالإنسان مطلوب منه أن يخالط الناس، لكن يكون على حذر من أن يخل بدينه. وإذا عرف أن خلطة من سيخالط من الناس مخلة بالدين فليحفظ دينه، فإن دينه رأس ماله وكل شيء منه عوض إلا أمر الدين وشأن الدين. قال: والدعابة مع الأهل. الدعابة مع الأهل أي الملاطفة لهم وحسن المعاشرة والممازحة بمزح ليس فيه إخلال بالدين أو تجاوز لحد الشرع، فهذا من الأمور المطلوبة، وأن يكون الإنسان عشرا لطيفا مبتسما كريم التعامل مع من يخالط من الناس أو الأهل أو الرفقة، يكون منبسطا للناس، لا يكون وحشا منقبضا، يحاول أن يتحلى بجميل الأخلاق وطيب الصفات وحسنها. وأورد رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. يعني انظر هذه الخلطة من النبي عليه الصلاة والسلام وحسن المعاشرة والملاطفة للناس، حتى إنها طالت الصغار. الصغار لهم حظ من خلطة النبي عليه الصلاة والسلام، يؤانسهم ويباسطهم ويسأل عن أخبارهم، مثل قوله لأخ صغير لأنس: يا أبا عمير ما فعل النغير، يناديه بالكنية، وهذا فيه من التلطف ما فيه، ويسأل عن النغير وهو الطائر الذي كان معه. وهذا الحديث بعض من يجهل مكانة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ربما استهان بمثل هذه الأحاديث وقال: أي فائدة، أي فائدة في مثل هذه الأحاديث وروايتها. وهذا قال فعلا بعض الناس من الجهلة ومن لا يعرفون قدر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: إن المحدثين يرون كل شيء ويرون أشياء ليس فيها فائدة. وذكر بعضهم مثال على ذلك: يا أبا عمير ما فعل النغير، قالوا: أي فائدة في رواية مثل هذا الحديث. فأحد أئمة أهل العلم انتصر في الرد على هؤلاء، وهو أبو العباس الطبري المعروف بابن القاص رحمه الله، فألف رسالة في فوائد هذا الحديث، الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وأوصل الفوائد المستنبطة من هذا الحديث إلى 60 فائدة، إلى 60 فائدة، ولخصها الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وزاد عليها فوائد، وزاد عليها فوائد مستنبطة من هذا الحديث، من قول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. نعم، لكن الشاهد منه للترجمة مباسطته عليه الصلاة والسلام للناس ومؤانسته لهم حتى الصغار، وسؤاله عنهم وعن أخبارهم ومخاطبتهم بالخطاب اللطيف. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. قال: باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وأورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. أي أن المؤمن كيس فطن، فإذا أتي من جهة معينة وجد أن ضررا لحقه من تلك الجهة فإنه يحتاط لنفسه ويكون حذرا فلا يؤتى من تلك الجهة مرة ثانية. فإن معنى قوله لا يلدغ من جحر مرتين أي لا يؤتى من جهة واحدة مرتين، لا يؤتى من جهة واحدة مرتين. ربما أن كثير من الناس في هذا الباب يحصل منهم في الأمور المتعلقة بأبدانهم، يعني مثلا لو أن شخصا أكل طعاما وتبين له بأكله لهذا الطعام أن هذا الطعام مضر له جدا، فإذا حدثته نفسه يوما ما أن يأكل من ذلك الطعام تذكر أنه عندما أكله أضر ببدنه فتجنبه حفظا لبدنه، هذا يحصل. أو اشترى مثلا من محل طعام ثم تبين أنه مثلا طعام غير صالح فتجده يحتاط في أمور الطعام، توجد الحيطة ولا يلدغ ما في هذا الباب من جهة واحدة مرتين. إذا عامل شخص مثلا بالغش وخدعه في معاملة مكر به تجده في مرات القادمة يكون في حيطة في التعامل. لكن من معاني هذا الحديث، بل هو من أعظم ما يدل عليه الحديث، حيطة المؤمن في حفظه لدينه وصيانته لعرضه ومجانبته للأمور التي تفضي به إلى ما يغضب الله ويسخطه جل في علاه. فمن معاني هذا الحديث مجانبة الذنوب، وأن من وقع في الذنب ورأى أثره، رأى أثره على نفسه في ظلمة القلب ووحشة الصدر ونكد العيش وغير ذلك من آثار الذنوب، فإنه يبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والإنابة إليه، ولا يلدغ من الجحر نفسه مرة ثانية، لا يلدغ من الجحر مرة ثانية، لأنه كيس فطن. لما وقع منه في أول أمر ورأى العاقبة السيئة كان بعد ذلك في حيطة وحذر وصيانة لنفسه من ذلك. فالمؤمن كيس فطن، وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى ومنته على عبده المؤمن. كذلك مما يتناوله الحديث الأمور أو المسالك أو الطرق التي فيها مضرة على الإنسان أو توريط له في مجالات مثلا منحرفة أو جوانب مثلا مخلة أو نحو ذلك، فالمؤمن كيس فطن لا يلدغ من جحر واحد مرتين. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. قال: باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه. الشعر معروف، والرجز نوع من أنواع الشعر، لكن تتقارب أجزاؤه وتقل حروفه وكلماته، يقال له رجز، وإلا هو نوع من أنواع الشعر. والحداء هو سوق الإبل، صوت سوق الإبل بصوت جميل، يكون من الحادي بصوت جميل، يأتي بمثلا أبيات من الشعر يرفع بها صوته بصوت جميل فتنشط الإبل، تنشط الإبل. وسيأتي معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنجشه: رويدك سوقك بالقوارير، رويدك سوقك بالقوارير. فالحداء سوق للإبل بصوت جميل ببعض الكلمات وبعض الألفاظ يرفع بها صوته فالإبل تنشط، تنشط وتجد في سيرها. قال: وما يكره من ذلك. وأورد حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، إن من الشعر حكمة. وهذا فيه جواب الترجمة، هذا الحديث فيه جواب الترجمة، الترجمة ما يجوز وما يكره. وجواب ذلك في الحديث قال: إن من الشعر حكمة. فهذا يستفاد منه أن الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. الشعر كلام كسائر الكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، فما كان منه حكمة فهو جائز، وما كان منه قبيحا وسيئا فإنه لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر حتى يصده عن ذكر الله والعلم والقرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. قال: باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر. الغالب على الإنسان الشعر يعني أن يكون الشعر هو المستغرق لجل وقته والكثير من وقته، بحيث يكون على حساب طلبه للعلم وقراءته للقرآن وذكره لله سبحانه وتعالى، فهذا مذموم. والمراد بالشعر هنا الشعر الحسن، الشعر الحسن ذي المعاني الجيدة الحسنة. فاستغراق الإنسان في الشعر وأخذه لوقته بحيث ينصرف بالشعر عن القرآن وعن الذكر وعن طلب العلم فهذا يذم، فهذا يذم، لأنه صرفه عن تحصيل هذه الخيرات والفضائل العظيمات من ذكر لله وتلاوة القرآن وتعلم للعلم. واعتبر في هذا الباب غاية الاعتبار فيما ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان بسماع ما يسمى بالأناشيد الإسلامية، كيف أنها أهلكتهم وأمرضتهم وشغلتهم عن الخير ونفرتهم من العلم ومجالس العلم وسماع العلم و العناية بالذكر، ذكر الله وقراءة القرآن وسماع القرآن. حتى إن بعض الناس في بيته وفي سيارته لا يسمع القرآن إلا نادرا، ولا يسمع العلم إلا نادرا، أندر من النادر، ووقته مستهلك في ما يسمى بالأناشيد الإسلامية. وكثير مما يسمى بالأناشيد الإسلامية الإسلام منه براء، ما تجوز نسبته أصلا للإسلام كما بين ذلك أهل العلم، لكن جانب منه يصلح أن يقال عنه الأناشيد الصوفية، وجانب آخر منه يشبه أن يكون الغنى، لأنه محاكي للغنى التي جاءت الشريعة بذمه وعده من لهو الحديث. ومع ذلك استغرقت هذه الأشياء أوقات كثير من الناس وصدتهم عن الخير وعن ذكر الله وعن طلب العلم وعن سماع العلم. قال عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، خير من أن يمتلئ شعرا. يعني كونه يأخذ من الشعر حظا يسيرا مما هو نافع ومفيد لا حرج، لكن أن يمتلئ شعرا، وهذا لا يكون إلا في من يستغرق وقته في الشعر وينهمك فيه وينصرف إليه ويبقى مستعذبا له ومنصرفا لقراءته وسماعه وشغل الأوقات به. فمن كان كذلك فهو حري بهذا المعنى المشار إليه في هذا الحديث، قال لأن يمتلئ أحدكم جوف أحدكم قيحا خيرا له من أن يمتلئ شعرا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى تقوم الساعة؟ تقدم وزاد في هذه الرواية بعد قوله أنت مع من أحببت؟ فقلنا ونحن كذلك؟ قال نعم. قال: باب ما جاء في قول الرجل ويلك. وهذه كلمة تقال لمن وقع في أمر مهلك، كلمة تقال في لمن وقع في أمر مهلك. وويحك تقال في باب الترحم والتوجع. فقول ويلك، ويلك على وجه التنبيه للإنسان على أمر يخشى عليه منه وأمر مهلك أو يخاف عليه من خطورته أو أمر من الأبواب الهلكة لم يتنبه له، فيقال ويلك للتنبيه على أن هذا الأمر ينبغي التنبه له، لأن عدم التنبه له يوقع في الهلاك. فتستعمل هذه الكلمة، وجاءت في مواضع من أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومنها هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله متى الساعة، قال عليه الصلاة والسلام ويلك وما أعددت لها. قال له عليه الصلاة والسلام ويلك وما أعددت لها. والحديث تقدم عند المختصر، وفي تمامه قال ويلك ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير صيام أو صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. زاد في هذه الرواية فقلنا ونحن كذلك. قال نعم، أي أن المرأة مع من أحب. الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل ويلك، فليس السؤال متى الساعة، الساعة آتية، الساعة آتية وكل آت قريب، سواء الساعة الكبرى أو ساعة كل إنسان في خاصته، ومن مات فقد جاءت ساعته وقامت قيامته، فالساعة آتية. لكن البحث ليس في متى الساعة، وإنما هو ما الذي أعده الإنسان، ما الذي أعده الإنسان لذلك اليوم العظيم، ماذا أعددت لها، ماذا أعددت لها. فذكر رضي الله عنه هذه العدة العظيمة، وهي حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. عمر الله قلوبنا أجمعين بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الصالحين من عباده، وألحقنا أجمعين بالصالحين من عباده بمنه وكرمه. نعم. آمين. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يدعى الناس بآبائهم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان. قال: باب ما يدعى الناس بآبائهم، يعني فلان ابن فلان ينسب إلى أبيه، ادعوهم لآبائهم. فالناس يدعون بآبائهم، وفي التعريف بينهم يعرف بالشخص فلان ابن فلان ينسب إلى أبي، ويوم القيامة كذلك يدعون بآبائهم، يدعون بآبائهم. وفي الحديث الذي ساق حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان نسب إلى أبيه. وهذا الشاهد من الحديث، يقال فلان ابن فلان يدعى يوم القيامة بأبيه، يدعون بآبائهم. قد جاء في حديث لكن في سنده انقطاع رواه أبو داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. لكن الحديث غير ثابت في انقطاع، ويغني عن هذا الحديث الصحيح في الدلالة على أن الناس يوم القيامة يدعون بآبائهم. وهذا فيه رد على قول أو دعوة من ادعى أن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم، يقال فلان ابن فلان، وهذا غير صحيح ولا دليل عليه، بل قامت الأدلة على أن الناس يوم القيامة يدعون بآبائهم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسموا العنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكرم قلب المؤمن. وكانت العرب تطلق هذا الاسم على العنب، تطلق هذا الاسم على العنب وعلى ما يصنع من العنب أو ما يكون من العنب مثل الزبيب، وأيضا ما يصنعونه من العنب وهو الخمر الذي يصنعونه من العنب يسمونه الكرم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك كما في الحديث قال: لا تسموا العنب الكرم، إنما الكرم قلب المؤمن. أي أن الأحرى بهذا الوصف العظيم والنعت الجميل هو قلب المؤمن، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالكرم هو قلب المؤمن، لأنه هو المتصف بذلك وهو الحقيق بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. وعنه رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. قال: باب تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه. وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام في تحويل الأسماء وتغييرها، وجاء عنه في هذا الباب أحاديث كثيرة جدا. والمصنف جمع طائفة منها في كتابه الصحيح وأيضا في كتابه الأدب المفرد، وهي أحاديث كثيرة في تغيير الأسماء، إما ما كان من الأسماء في تزكية للشخص، أو ما كان من الأسماء يحمل معاني سيئة أو معاني قبيحة أو أوصاف ذميمة. فكل ما كان من ذلك كان عليه الصلاة والسلام من هديه أن يغيره. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة، أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. وبرة من البر، وعرفنا قريبا أن البر يعني جماع الخير، يعني جماع الخير عقيدة وشريعة، علما وعملا، عبادة ومعاملة. البر يجمع الخير كله والدين كله، فبره هذا الاسم يعني اجتماع الخير في الإنسان. اجتماع الخير في الإنسان، ففي تزكية، فغيره النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من التزكية للنفس. والله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه شيئا. قال عن أنس رضي الله عنه قال كانت أم سليم في الثقل وأنجشة غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. قال: باب من دعا صاحبه فنقص من اسمه شيئا، يعني نقص من اسمه حرف أو حرفين، وهذا يسمى الترخيم، يعني ينقص من اسمه حرف أو حرفين، مثل عثمان يقول يا عثم مثلا، أنجشة قال يا أنجش، وهكذا. فهذا يسمى الترخيم، وهو جائز، يعني جاء في أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يستعمل يعني هذا الترخيم في باب تلطف وحسن التودد في الخطاب. قال أورد هنا حديث أنس قال: كانت أم سليم في الثقل وأنجش غلام النبي صلى الله عليه وسلم يسوق بهن، فقال النبي: يا أنجش، هذا موضع الشاهد لأن اسمه أنجش فحذف من اسمه حرفا، قال يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. ومراد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله رويدك سوقك بالقوارير لأن الحادي كما مر معنا قريبا إذا حدا بالإبل وطاب لها الصوت والحداء أسرعت، والنساء فيهن ضعف ليس فيهن مثل قوة الرجال وتحمل الرجال، فإذا أسرعت الإبل سرعة شديدة عندما تسمع الصوت الجميل يخشى على النساء أن يتضررن من سرعة عدوى أو وجري الإبل، وأيضا قد يخشى عليهم من السقوط. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أنجش، رويدك سوقك بالقوارير. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. قال: باب أبغض الأسماء إلى الله عز وجل. وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخنى الأسماء يوم القيامة عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. جاء في بعض الأحاديث والروايات: لا مالك إلا الله، الملك الحقيقي لله عز وجل، والملك كله لله سبحانه وتعالى، ومن يملك شيئا إنما يملكه بتمليك الله له. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال: أخنى الأسماء يوم قيامة، أي أوضع الأسماء وأحقرها عند الله يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك. وهذا من العقاب لهؤلاء بنقيض القصد، لما قصدوا بهذه الأسماء العلو والتعالي والرفعة على الناس مثل ملك الملوك أو قاضي القضاة أو حاكم الحكام أو شاهن شاه أو نحو ذلك، لما طلبوا لأنفسهم هذا العلو عوقبوا بنقيض قصدهم، فكان قصدهم التعاظم والتعالي والتكبر على الناس والترفع عليهم، فعوقبوا أن كانوا عند الله يوم القيامة أسماؤهم أخنى الأسماء، أي أحقر الأسماء وأوضع الأسماء، أحقر الأسماء وأوضع الأسماء. انظر ما يقابل ذلك ويضاده كما جاء في الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. هذه فيها تذلل لله، أسماء فيها تذلل لله، فيها ذل، فيها خضوع، تعبيد لله. أحب الأسماء إلى الله، فأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأبغض الأسماء إلى الله ملك الملوك وحاكم الحكام ونحو ذلك من الأسماء. فهذه أسماء فيها تعاظم وتعالي، وهذه الأسماء التي أحب الأسماء إلى الله فيها تذلل وخضوع وانكسار وتعبد لله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحمد للعاطس. قال عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. قال: باب الحمد للعاطس، أي حمد الله عند العطاس. إذا عطس المرء يحمد الله، لأن العطاس نعمة، نعمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى عليها على العبد بها. والعطاس بفضل الله سبحانه وتعالى يخرج الأبخرة المحتقنة في الدماغ، والتي لو بقيت فيه لأضرت بالعبد وآذته أذى عظيما وربما أهلكت، لكن يلطف الله سبحانه وتعالى بعبده فيكون منه هذا العطاس الذي يخرج عنه هذا الأذى. هذه نعمة عظيمة جدا يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده، فيشرع له حينئذ حمد الله عز وجل على هذه النعمة، حمد الله على هذه النعمة. فإذا عطس شرع له أن يقول الحمد لله. قال عن أنس رضي الله عنه: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقيل له هذا حمد الله، فقيل له، فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. أي أن من حمد الله يشمت، ومعنى يشمت أي يدعى له بالرحمة، يقال يرحمك الله لأنك جئت بعمل صالح، والأعمال الصالحة تجلب لعاملها الرحمة، رحمة الله، فدعا له بالرحمة، دعا له بالرحمة. ثم يشرع لهذا الذي دعي له بالرحمة على إثر حمده لربه على نعمة العطاس، يشرع له أن يبادل هذا الدعاء بالدعاء، فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أي يصلح شأنكم، فيبادله الدعاء بالدعاء. وحقيقة عندما ترى هذا التبادل للدعاء على إثر هذه النعمة، ترى في الإسلام الرابطة العظيمة التي يوثقها الإسلام بين أهله. فهذا الذي حصلت له هذه النعمة وحمد الله، أخاه عندما سمعه يحمد الله دعا له بالرحمة، فبادل الدعاء بالدعاء. فانظر على إثر هذه النعمة، نعمة العطاس، حمد وثناء وتراحم ودعاء، حمد وثناء وتراحم ودعاء. فالعاطس يحمد الله، ومن يسمعه يشمته يقول يرحمك الله، ثم هو يبادل الدعاء بالدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. لكن إذا لم يحمد الله حرم نفسه من هذه الدعوات، حرم نفسه من هذه الدعوات. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله، وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاوب أحدكم فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. قال: باب ما يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب. أورد حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس كما عرفنا نعمة، نعمة ينعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده ويتفضل على عبده بها، فالله يحب العطاس لأن العطاس نعمة، فضل تفضل الله سبحانه وتعالى به على عبده، خلصه به من الأذى. بينما التثاؤب من الشيطان كما في الحديث الذي معنا، وهو في الغالب إنما ينشأ عن الكسل والامتلاء بالطعام، خمول البدن، فينشأ عنه التثاؤب، والله سبحانه وتعالى يبغض التثاؤب ولا يحبه. قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمع أن يقول له يرحمك الله. إذا حمد الله بهذا القيد حقا على كل مسلم سمع أن يقول يرحمك الله، يدعو له بالرحمة، لأنه استجدت له نعمة، نعمة العطاس، وحمد الله على هذه النعمة، فكان حريا وجديرا بأن يدعى له بالرحمة يرحمك الله. قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. أما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، وهو في الغالب ينشأ عن الكسل والخمول وامتلاء البطن بالطعام والتثاقل، فينشأ عن ذلك التثاؤب. قال: وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فليرده ما استطاع. وقوله فليرده ما استطاع هذا فيه تنبيه إلى أن رد التثاؤب يكون عبر مراحل، ما استطاع إلى شيء منها سبيلا فليفعله. وأولى ما يكون في رد التثاؤب أن يمنع التثاؤب أن يحصل، يحاول ألا يكون من التثاؤب، إذا حس بشيء أو أن بدأ يتحرك فيه التثاؤب يحاول أن يمنع ذلك، هذا من رده ما استطاع. فإن لم يستطع رده بدأ التثاؤب فليكظم، يعني يغلق فمه فيكون منه التثاؤب والفم مغلق تماما محكم الإغلاق، فهذه الخطوة الثانية. يعني الخطوة الأولى يمنع وجود التثاؤب، يحرص على منع وجود التثاؤب، هذا من رده ما استطاع. فإن لم يتمكن من هذه المرحلة انتقل للمرحلة الأخرى، وهي أن يكظم، بمعنى أن يغلق فمه تماما ويكون التثاؤب والفم محكم الإغلاق. فإن لم يتمكن لا من هذه ولا من هذه واشتد التثاؤب وانفتح الفم، فتأتي المرحلة الثالثة وهو إغلاق الفم باليد. ولا يليق بالمسلم أن يبقى متثائبا وفمه مفتوح، لأن هذا فيه آفات عديدة، منها ما ثبت في مسلم عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإن الشيطان يدخل. ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الشيطان يدخل. والأمر الثاني كون الفم مفتوحا عرضة لدخول أشياء مضرة به من ذباب أو مثلا غبار أو أشياء من هذا القبيل. والأمر الثالث أن صفة الإنسان وصورته وهو فاتح لفمه وفاغر لفمه وقت التثاؤب صورة قبيحة، فجاءت الشريعة بهذا الحسن وهذا الجمال وهذه الهدايات المباركة، أولا يحرص على منع وجود التثاؤب،